الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، تتمة لما سبق من قراءتنا لكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الطهارة. قال الشيخ: تقي الدين ويكره الغسل لا الوضوء بماء زمزم. وهذه مسألة أخرى من مسائل كتاب الطهارة، والتي تتعلق بأحكام المياه، فما زلنا بأحكام المياه. ويريد بتقي الدين أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يشير رحمه الله إلى خلاف منقول في كتب الفقه، وهو خلاف واسع وطويل وتحته مباحث كثيرة وردود متشعبة، خلاصتها أنهم اختلفوا في التطهر بماء زمزم، سواء الطهارة بالاستنجاء منه أو برفع الحدث كالوضوء منه أو الاغتسال. وانتقل المؤلف رحمه الله من ذاك الخلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأشار إلى ذلك صاحب كتاب الإنصاف وهو المرداوي وغيره من أهل العلم عن شيخ الإسلام، أنه رجح في هذا الخلاف الطويل الذي ممكن أن يرجع إليه في تلك الكتب كالإنصاف، وهكذا كذلك ما أشار إليه في غيره من كتب الحنابلة الأخرى. ومبنى هذا الخلاف ثلاثة أمور. الأمر الأول، زعم من منع أنه ينافي وقف الواقف، يعني لماء زمزم، فزعموا أن وقف ماء زمزم إنما هو للشرب فقط، وعلى هذا الزعم منعوا سائر الانتفاعات الأخرى. وزعم بعضهم أنه للشرب والوضوء، وعلى هذا منعوا الانتفاعات الأخرى ما زاد عن الشرب والوضوء، وهكذا على هذا وبمعناه كان الخلاف. وبعضهم علل بتعليل آخر، وهو أن ماء زمزم ماء معظم، ولأجل ذلك لا ينبغي أن يستخدم في الاستنجاء، ويجوز في غيره من شرب ووضوء وغسل. وعلل آخرون بتعليل ثالث، فزعموا أنه تعبدي وينبغي ألا يتعدى فيه الدليل، وهكذا كما قلنا تشعب بالأقوال، وهكذا الخلاف فيه كثير. فالخلاصة أن الشيخ رحمه الله اختار ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أنه يكره الغسل لا الوضوء بماء زمزم، وكأنه يريد أن الغسل فيه توسع في استخدام الماء بما قد يضر الآخرين، وبما قد يحصل به تكشف للعورات خصوصا في تلك المجامع الكثيرة. فالحاصل الصحيح أن ماء زمزم لم يرد دليل صحيح صريح يدل على المنع من استخدامه بأي كيفية من الكيفيات، فهو على أصل الإباحة، إلا إن دل دليل أو احتفت قرينة لوجود مفسدة ما كالإضرار بالناس أو كذلك تكشف عورات أو نحوه، فينبغي عند ذلك أن يمنع الناس من هذا الاستخدام الذي يحصل به ذلك. ومن ذلك ما يفعل في موضع زمزم، والحمد لله أن وفق الله عز وجل حكومة الحرمين الشريفين بأن أزالت ذاك المبنى الذي كان يدخل إليه الرجال في موضع الرجال والنساء في موضع النساء، فربما بعض الجهال من عامة الناس والأعاجم منهم يتوضؤون أو يغتسلون بما يحصل به كشف العورات، وهذا منكر عظيم يفعل في حرم الله وعند بيت الله. ومن ذرائع هذا المنكر اغتسالهم بهذا الماء، وكم قد رأى الرجال وكم قد رأى النساء من هذا المنكر بسبب التوسع في استخدام ماء زمزم. فإذا كان هناك شيء فيه معنى هذه المفسدة فلا شك أنه يمنع، لا لأنه لا يجوز، ولكن درءا لمثل هذه المفسدة، وإلا فالأصل والصحيح أنه لا دليل يمنع من استخدام ماء زمزم، أي صحيح صريح بأي كيفية من الكيفيات، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ينجس الماء إلا بتغيره، وهو رواية عن أحمد ومذهب مالك، واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم. وهذه مسألة أخرى من مسائل كتاب الطهارة، وهي أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وهذا هو الصحيح. والمسألة تحتها كذلك خلاف كثير وطويل، والخلاصة أن الماء إذا تغير سواء كان قليلا أو كثيرا بالنجاسة فإنه نجس، ونزيد فنقول تغير بالنجاسة بالمخالطة لا بالمجاورة، تغير بالنجاسة بالمخالطة لا بالمجاورة، وسبقت الإشارة إلى هذا المعنى. ومر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو حديث صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه، وجاء في زيادة ضعيفة من طريق رشدين بن سعد ومعناها صحيح قام الإجماع عليه إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه، معناه أنه إذا حصل التغيير في اللون أو الريح أو الطعم بسبب النجاسة فإن الماء نجس. وقلنا الرواية ضعيفة لكن قام الإجماع عليها، والإجماع عند أهل السنة حجة، ولكن الإجماع المعتبر الذي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا قلت أجمعوا لم تجد أحدا يخالفك، لأنه يستند إلى معاني أدلة صحيحة خفية علمها هؤلاء المجمعون من السلف ومن تبعهم من الخلف واستيقنوها، وربما خفيت على بعض من لا يعلمها. فالشاهد أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير، لا ما بلغ القلتين ولا ما نقص عنه، وكل ما تغير بمخالطة النجاسة فهو نجس، وكل ما لم يتغير بمخالطة النجاسة فهو طاهر ولو سقطت فيه النجاسة، لأن النجاسة اليسيرة إذا ضاع أثرها فهي لا تضر. كما أن الكثير في الكثير جدا لا يضر، فالقليل في القليل الذي لا يغيره لا يضر. البحر لكثرته لا تضره النجاسة غالبا كما تقدم، ما دام أنه لا يتغير. وهكذا كذلك الوعاء والإناء الصغير لو سقطت فيه ذرة نجاسة أو قطرة فإنه لا يضر ما دام لم يتغير، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والأدلة الكثيرة تدل على هذا المعنى. ومن هذا الكثير ما استدل به البخاري رحمه الله في صحيحه في باب نجاسة السمن والماء، يعني إذا وقعت فيه النجاسة، وذكر حديث أبي هريرة: اللون لون الدم والريح ريح المسك. كأنه يستدل رحمه الله إلى أن الشيء إذا لم يتغير فهو على أصله، أي من الطهارة. سماه النبي عليه الصلاة والسلام دما. وهكذا كذلك يقال في النجاسة، إذا غيرت تغير الحكم، وإذا لم تغير لم يتغير الحكم، فيبقى الماء على أصله. وقوله واختاره الشيخ تقي الدين بن القيم، هذا يدلك على ما سبقت الإشارة إليه من تجرد هذا الإمام وحرصه على الدليل، فلم يكن حنبليا متعصبا كما زعمه من زعمه مخطئا وجاهلا بحقيقة طريقة هذا الإمام رحمه الله في الفقه. ولهذا ترى أنه يذكر كثيرا اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لأنهما تجردا كثيرا في البحث عن المسائل بأدلتها وتمييز الراجح من المرجوح منها. وأنبه أن قولي بمخالطة لا بمجاورة، أن التغير بالمجاورة لا يضر كما سبق التمثيل به، وأؤكد ذلك، ونبه عليه العلماء في كتبهم. مثل ميتة بجانب ماء، وجد رائحة هذه الميتة في هذا الماء بغير المخالطة ولكن بالمجاورة، الميتة لم تقع في الماء ولكنها كانت في مكان قريب من هذا الماء، فتغير رائحة الماء بالمجاورة لا بالمخالطة، فهذا لا يضر لعدم الدليل الشرعي المبين أن مثل هذا يضر. وقد نص العلماء على مثل ذلك، وسبق الكلام والإشارة إليه فيما تقدم من دروس. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو كان تغيره في محل التطهير، هذا تبع لما قبله. قال: وإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس؟ على روايتين، الثانية لا ينجس. اختاره الشيخ تقي الدين. هاتان المسألتان، المسألة الأولى في هذه الفقرة: ولو كان تغيره في محل التطهير، يعني أن الماء لا ينجس إلا بتغيره. ولو كان تغيره في محل التطهير، مثلا صببت ماء قليلا في موضع فيه نجاسة غليظة، فأثناء إزالة هذه النجاسة بالماء القليل تغير هذا الماء، هل ينجس أو لا ينجس؟ الصحيح أنه ينجس. إذن لا يكفي التطهير به. مثلا رجل أصيبت بنجاسة، غائط أو بول أو نحوه، فأدخل هذا الرجل رجله في إناء صغير ليغسل هذه النجاسة، فغسل هذه النجاسة بهذا الماء وهو يريد أن يكمل الآن الوضوء، غسل كل الجسد بقي الرجل مثلا، فغسل هذه الرجل التي فيها هذه النجاسة فتغير الماء حين أدخل رجله في الوعاء الصغير. هنا ولو زالت النجاسة من الرجل لم يصح، لأن الماء قد تنجس لظهور أثر تغيره بالنجاسة، فإذا يحتاج إلى ماء جديد ليس فيه تغير بنجاسة يغسل به الرجل للطهارة. ومن هنا ننبه أنه ينبغي في مثل هذه الحال إزالة النجاسة أولا ثم التطهر للوضوء ثانيا، التطهر للوضوء ثانيا. وهكذا كذلك ينبغي أن يعلم أن صب الماء لإزالة النجاسة أولى من إدخال الرجل بنجاستها إلى وعاء الماء، لأن الماء إذا أدخل فيه النجاسة ربما يتغير، فلا يصلح عند ذلك التطهر به. وهذا هو قوله ولو كان تغيره في محل التطهير، يعني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإن تغير الماء بالنجاسة فهو نجس. وأما قوله وإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس، هذا الذي سبقت الإشارة إليه ضمنا، والصحيح أنه لا فرق بين القليل والكثير، والعبرة بتغير الماء بالنجاسة، العبرة بتغير الماء بالنجاسة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما حديث إذا بلغ الماء القلتين لم ينجس فتحته كلام طويل، أولا في صحته إذا بلغ الماء القلتين لم ينجس، قلنا تحته كلام طويل، أولا اختلاف في صحته، وثانيا لو صح فإنه يفسر أن هذا هو وصف الماء الكثير غالبا الذي لا يحمل الخبث غالبا لكثرته، ولا يعني ذلك أنه لا ينجس أبدا، لأنه إذا تغير فهو ينجس ولو كان كثيرا، كما أن القليل ما نقص عن ذلك في الغالب هو مظنة التغير بوقوع النجاسة فيه، لكن إذا لم يتغير فهو طاهر وليس بنجس، وهذا هو الصحيح. فقوله على روايتين الثانية لا ينجس اختاره شيخ تقي الدين، وهو يشير إلى أن هذا هو الراجح، وهو كذلك لعدم الدليل الدال على خلافه. قال رحمه الله تعالى فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير أو زال تغيره بنفسه أو نزح منه فبقي بعده غير متغير طهر لزوال عين النجاسة. وهذه مسألة أخرى من مسائل الطهارة وما يتعلق بأحكام المياه خاصة. يقول إن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، يعني ماء طاهر كثير. وقوله طهور هي عبارة الكثير من الفقهاء احتياطا من ماء طاهر غير طهور، ومر معنا أن الصحيح في الماء إذا كان ماء فهو طاهر ومطهر فهو طهور ما دام يسمى ماء، إذ لا يوجد شيء اسمه ماء هو طاهر ليس بطهور ليس مطهر، إلا إذا نزع منه اسم الماء أو غلبت عليه النجاسة فصار نجسا. فالشاهد أن الماء إذا أضيف إليه ماء آخر كثير وزالت تلك النجاسة إذن الماء يطهر، وهذه المسألة تسمى بمسألة تطهير الماء، كيف يمكن أن يطهر الماء؟ وهذه ثلاثة طرق يطهر بها الماء. أولها تكثير الماء القليل المتغير، مثلا وقعت نجاسة في وعاء صغير فيه ماء فشممت الوعاء وجدت فيه أثر النجاسة بوجود الرائحة، صببت على هذا الماء القليل ماء كثير فزال أثر رائحة النجاسة، هل يطهر الماء أم لا يطهر؟ الصحيح أنه يطهر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثانيا قوله أو زال تغيره بنفسه، مثلا سقطت نجاسة لها جرم أخرجت هذا الجرم بقي لون يسير من أثر جرم النجاسة فوق سطح الماء قليل ثم زال هذا اللون، شممت الماء ليس فيه رائحة نجاسة، طعمت الماء لم تجد فيه طعم النجاسة، نظرت في لون الماء ليس فيه لون النجاسة، أين ذهب ذاك اللون الذي رأيته؟ الجواب تغير بنفسه، الماء طهر نفسه بنفسه. فهنا هل يصير الماء نجسا؟ الجواب لا، ليس الماء بنجس بل هو طاهر. الطريقة الثالثة في تطهير الماء أن ينزح منه، مثل بئر سقطت فيه ميتة فنزعت هذه الميتة بقي أثر الميتة في ماء البئر في طعمه ورائحته وإن لم يكن لونه متغيرا، ماذا يفعل؟ ينزح هذا البئر، يعني يخرج منها ماء، لأنه إذا سحب من البئر كما تعلمون يزيد البئر من أصله ماء آخر جديد، فينزح من الماء يسحب يسحب يسحب حتى يذهب أثر الرائحة والطعم الذي كنت تجده في هذه البئر، وبهذا يطهر هذا الماء. وبه نعرف أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما هو موضح في هذه الأمثلة الثلاثة، وهذا هو قوله لزوال عين النجاسة. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله لانتهاء الوقت، وننتقل إلى الأسئلة وما تيسر منها. هذه سائلة من بلجيكا تقول هل يدخل الجن في الإنسان بالعين والسحر والحسد فقط؟ الجواب أولا ينبغي أن تعلم هذه السائلة ومن يسمع أن الناس في باب تلبس الجن بالإنس طرفان ووسط، طرف ينكر ذلك من العقلانيين قديما وحديثا وأدلة الكتاب والسنة ترد عليهم في ثبوت حصول ذلك، وطرف آخر يبالغ في هذا الباب ويتوسع فيه وينشغل به في نفسه وفي غيره وفي الإسراف في ضياع الوقت في أخبار ذلك وأحواله وتفاصيله، وهذا خطأ، وينبغي المسلم أن ينشغل بما ينفعه من العلم والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح خير له من الانشغال بهذا الباب والتوسع فيه بما يورث له الضعف في علمه وفي عمله. فإذا كان كذلك فينبغي أن تكون السائلة سالكة المسلك الوسط الذي سار عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من الصالحين من التابعين ومن تبعهم من أئمة المسلمين، فلا إفراط ولا تفريط في هذا الباب، وهذا بالانشغال بالعلم. إذا انشغل الجميع بالعلم، تعلم العقيدة، تعلم أحكام العبادة، تعلم مباحث الآداب والسلوك، القراءة في التفسير، القراءة في الحديث، هذا يشغل عن القيل والقال والكلام الفارغ في هذا الباب ويغني. وفي نفس الوقت لا يكون الإنسان عقلانيا يثبت ما أثبتته أدلة الكتاب والسنة من غير مبالغة ومن غير كذلك نقص. وأما قوله هل يدخل الجن في الإنسان بالعين والسحر والحسد، أما بالحسد فلا أعلم دليل صحيح صريح يدل أنه يحصل التلبس به إلا ما كان معه تلك العين الخبيثة، أما حسد لوحده لا أعلم دليل يدل على ذلك. وهل يمكن في غيره، في غير العين والسحر؟ نعم ممكن، ممكن بأن يكون ذلك في وقت خلوة الإنسان وغفلته لا بعين ولا بسحر، لكن كون الإنسان خالي عن ذكر الله ومتعرض لمواضع أولئك الشياطين إما بأن يؤذيهم وإما أن يأتي إلى أماكنهم أو نحو ذلك، فيستغل الشيطان غفلة هذا الإنسان فيتمكن فيه، وهذا غير العين والسحر، والله تعالى أعلم. ولكن أكرر، ينبغي الإنسان أن ينشغل بالعلم ومن العلم المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والدخول والخروج وقراءة القرآن، كل هذا إن شاء الله من الرقى والحمى التي يحتمي بها المسلم من الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس. أما مسألة الإنكار فقد أشرت إليه أن هذا ما يفعله إلا أولئك العقلانيون، فأدلة الكتاب والسنة تدل على ثبوته، فمثله كمثل الذي تخبطه الشيطان من المس، وهكذا كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة التي جاءت بابنها فقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أخرج عدو الله، والحديث ذكره العلامة الألباني في الصحيحة. فهذا يدل على تحقق تلبس الجن بالإنس، لكن كما قلنا ينبغي أن نكون وسط، لا إفراط ولا تفريط، بارك الله فيكم. وهذه سائلة تقول يوجد في ملابس لطفلها صور، فهل تطمس الصورة كلها أم فقط الوجه والعينين؟ الجواب تطمس الرأس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما صورة الرأس، فإذا طمس الرأس فلا صورة، والمراد بالرأس الوجه والعينين وكل ملامح الرأس. ممكن تفعل شيء من الغزل على تلك الصورة إن كان تطريزا أو خرقة صغيرة تخيطها على الرأس فيكفي ذلك، وإن كان نوع من الألوان فتضع عليه لون آخر يضيء ملامح الرأس، مثلا اللون الأسود أو نحوه من الألوان التي تناسب إزالة ذاك الرأس، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.